تلفزيونات أنباء أو سافر وراء غني جوا الإستاد وافتخر روحك ده يستاهل منك كتير دايما رافع راسك فوق نادي القرن العظيم جمهوره أقوى جمهور لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا معك يا أهل الأهل العم يا هادي الشياطين الحب هزيمة وانتصار على طول هنكون معاك خلاص خدنا القرار حياتنا هتكون في ده حكاية عشق وجنون مش واحد ستين مليون